الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، صفقات العمر مع الله، صفقات عمرك كله بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عنها الليلة. أعظم صفقات العمر كثير من الناس غافل عنها. أحد إخواننا شاب، هو وسيم شويتين، 3 4 5 6 كده زيكم كده بالظبط، يعني ما افترش عنكم حاجه. فواحد من الناس كده يعني كان تاجر كبير خالص يعني، فجي قال له انا عايز اجوزك بنتي. قال له انا لا املك من حطام الدنيا اي شيء. قال له يا عم انا تاجر كبير وعندي تجاره كبيره جدا في قلب البلد، وده صاحبي، خدوا بالكم يا جماعه، يعني صاحبي يعني، وعندي تجاره كبيره وهمسكها لك اصلا. قال له طب انا اصلا ما عنديش مكان. قال له انا عندي برج وهكتب لك شقه باسمك. قال له طب انا معيش فلوس اجيب شبكه. قال له يا عم انا اي بنت من عندي بتتجوز لازم مني العريسه 50,000 جنيه ذهب هديه. انت عايز ايه بقى؟ دي الصفقه ولا مش صفقه؟ عرض مغري ولا لا؟ هو صاحبنا ما وافقش في الاخر، يعني الله يغفر له، يعني هو زمانه ندمان دلوقتي. فالمقصد يا اخواني في لا، ان في عروض لا تقاوم، في اغراءات لا تقاوم. هو اللي بيسيب بلده وبيروح يهاجر بره ليه؟ اغراءات وعروض. هو اللي بيسيب شغله هنا ويروح عقد عمل ويفني شبابه بره، اغراءات وعروض، اغراءات وعروض، اغراءات الدنيا وعروض الدنيا. احنا النهارده هنتكلم عن عروض الله للذاكرين، عروض الله على الذاكرين، على صفقات العمر مع الله، صفقات الذكر اللي كثير من الناس مش قادر ينتبه ليها. داخلين على 10 ذي الحجة، وانا اثرت باذن الله سبحانه وتعالى ان السنه دي ما يبقاش درس 10 ذي الحجة كلام بقى تسونامي العشر وعقد عمل والحق 10 ذي الحجة والموسم اللي ما حصل. اثرت ان السنه دي يبقى الاستعداد استعداد عملي. يعني ايه استعداد عملي؟ يعني الورقه دي اللي هي ورقه افضل اذكار التسبيح، افضل اذكار الاستغفار، اعلى الاذكار ثوابا في جميع انواع الذكر بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، دي متجمعه لك في الورقه دهيت اللي هي اعلى الاذكار ثوابا، وتحت كل ذكر الشاهد بس من الاحاديث على فضل الذكر ده، عشان ما نكبرش حجم الصفحه. وسميناها احلامك بين ايديك، احلامك بين ايديك. لو بصيتوا معايا في الورقه هتلاقوا اول مستطيل اصفر مكتوب فيه الذكر هو اسرع واعظم صفقه لتحقيق كل احلامك. عايزين اخواننا السنه دي نفهم يعني ايه ذكر في 10 ذي الحجة. انا لم اجد والله ثم والله ثم والله الى يوم هذا وانا جالس بينكم الان، ورايت في يوم هذا مما اقول لكم والله. فضل منة الله بعد جلسه ذكر الله من بها على الواحد، يعني من بعد الفجر كده بفضل الله سبحانه وتعالى، لم اجد اسرع في حل مشاكل الدنيا ولا في المعونه من الله ولا في توسيع الرزق ولا في البركة ولا في التيسير ولا في التوفيق أسرع من ذكر الله سبحانه وتعالى. جوائز فورية للذاكرين، انت مجرد انك تقعد ساعة ساعتين ثلاثة تعمل جلسة ذكر حقيقية، تسبح بالغدو او بالاصال او بالعشي او بالاشراق، او تسبح ليلا طويلة، مجرد انك تبدأ تنتبه يعني ايه ذكر الله وعروض الله للذاكرين، بتجد حياتك بدأت تتغير. سواء تدخل على ربنا من باب الاستغفار، او تدخل على ربنا من باب الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، او تدخل على ربنا من باب التسبيح، او من باب الحمد، او من باب التهليل، كل او من باب الحوقلة، او من باب الحسبلة، كلها ابواب عظيمة للوصول الى عطاءات الله وحفظ الله لك من السحر والحسد والجن والشياطين وتيسير امور رزقك. ربنا هيعاملك معاملة مختلفة تماما لو انت ادمنت الذكر. عشان كده الله من كرمه ومنه وعطائه ووهبه سبحانه وتعالى عمل لنا موسم سنوي اللي هو 10 ذي الحجة عشان قضية الذكر بس، عشان العبادة اللي الكل نسيها. الناس مشغولة بالدنيا، مين مشغول بالله؟ عايزين نذكر الله لحد ما نحب ربنا ولحد ما نعظم ربنا. النهاردة هنتكلم عن صفقات العمر مع الله زي ما قلت لكم كده، فهو اعظم واسرع وسيلة لتحصيل السعادة والنجاح. خدوا بالكم يا جماعة، انا هنا مش واحد اديب قاعد اعد كلام عشان املى سطور الورقة اصلا. الورق الدعوة اللي احنا بنعمله ده كل كلمة بتتحسب 20 مرة قبل ما تتحط فيه، لان الورقة دي عدد الكلمات بتاعتها بتبقى قليلة جدا جدا، فانت بتبقى عايز تحط كم 10 أضعاف ده، فانت ما بتحطش غير كلمة انت قصدها. فلما بقول السعادة والنجاح، انا دي كلمة ودي كلمة، والقوة والتيسير والتوفيق والكرامات الدنيوية والبركة والسكينة والوقاية من السحر والحسد والفوز بالفردوس الاعلى والنجاة من عذاب الله في الدنيا والاخرة. كل احلامك يعني من الاخر عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ ايه اللي انت نفسك فيه؟ دنيا واخرة ودين وكل حاجة. ايه مشكلتك؟ ايه اللي انت نفسك فيه؟ ايه الحاضر اللي انت رفضه؟ ايه المستقبل اللي انت نفسك فيه؟ ايه اللي انت عايزه من ربنا سبحانه وتعالى؟ الذكر هو الصفقة العظمى. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم بقى عشان نقدر نخلص اكبر كم من صفقات الصفحة. انا مش هسميها اذكار، انا هسميها صفقات، وهتكلم معاكم في كل 5 دقائق عن صفقة من هذه الصفقات. نبدأ بالصفقة الاولى. طبعا مش شرط ابدأ من بترتيب الاذكار، يعني انا هجيب الاذكار اللي في الصفحة. الصفقة الاولى صفقة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صفقة جبارة، واحنا مضيعينها. صفقة عمر مع الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كان خارج يصلي الفجر، فكانت الليلة دي ليلة السيدة جويرية رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام خارج، وسيدة جويرية بقى قاعدة على مكان المسجد بتاعها، كان عندها مسجد كده في حجرتها عاملة مكان للصلاة، بتقعد في جلسة الضحى وبتسبح ربنا فيه وبتصلي فيه يعني، وبتقعد جلسة الضحى فيه. فسيدة جويرية قاعدة في المسجد بتاعها تصلي السنة وتصلي الفجر بقى وخلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج وقعد جلسة الضحى وقعد مع الصحابة وصلى الضحى، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أضحى، فوجد جويرية لا تزال جالسة تذكر الله، همتها عالية رضي الله عنها وارضاها، وقعدت تذكر الله. في روايتين صحيحتين، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم حين انتصف النهار. انتصف النهار يعني الساعة 12 الظهر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيبها الفجر رجع لها الظهر عليه الصلاة والسلام، فوجدها كما هي في مصلها قاعدة تذكر الله. يعني الوقت الفجر بيدن الأيام دي حوالي 3:30، والظهر بيدن حوالي الساعة 12، يعني 8.5 ساعات ذكر في روايتين صحيحتين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبهورا، أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ أنت لسه قاعدة زي ما أنت؟ قالت نعم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي قال لها فلقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. أنا قلت بعدك في 5 دقائق 3 جمل، لو ال3 جمل دول اتحطوا في الميزان جنب 8.5 ساعات ذكر، يفيض في الثواب على 8.5 ساعات ذكر. يبقى الذكر اللي هيتقال دلوقتي نخرج من الكلام ده ان ثوابه ايه؟ 1، ان هي على الاقل قعدت جلسة الضحى، وجلسة الضحى بحجة وعمرة. يبقى الذكر ده ال3 جمل دول باجر حجة وعمرة. الحاجة التانية ان هي قعدت حتى انتصف النهار، يعني 3-4 ساعات ذكر يا عم. يبقى يقينا قالت اذكار صباح وتسابيح واستغفارات، يبقى ال3 جمل دول تفيض على 3-4-5 ساعات ذكر. ايه الاذكار اللي ثوابها جبار دي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعني ايه عدد خلقه؟ عدد خلقه عدد مخلوقات ربنا في الجو قد ايه؟ عدد الطيور قد ايه؟ عدد مخلوقات ربنا في البحر والاسماك والحيتان قد ايه؟ عدد مخلوقات ربنا في البر، عدد البشر بس 7 مليار، طب من ايام ادم لحد قيام الساعة، طب عدد الجن، طب الملائكة، ده كل بني ادم له ملكين بس، ده ليلة القدر عدد الملائكة بتبقى اكتر من عدد الحصى في الارض، طب عدد المخلوقات في السماوات السبعة قد ايه؟ الملائكة في السماء السابعة بس 70,000 بيطوفوا كل يوم حوالين البيت المعمور، ومن مئات الالاف من سنين الله اعلم السماء السابعة بقى لها قد ايه، ولا يعود ملك مرة تانية. يبقى عدد خلق ربنا قد ايه؟ ورضا نفسه. قال لك يعني ايه رضا نفسه؟ قال لك يعني ما اعظم رضاك يا رب، يعني انت لما بترضى لا تسخط ابدا بعدها، كما يقول الله لاهل الجنة احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعدها ابدا. يبقى اللي يبص للي ربنا عمله مع اصفيائه وعمله مع اوليائه، لو ربنا رضي، لما رضى على الانبياء ادوهم ملك لا ينبغي لاحد من بعده، لما رضى على الانبياء رفع منهم الى سدرة المنتهى وفوق سدرة المنتهى، لما رضى على الانبياء خلاهم ملوك وخلهم مخترعين وخلهم قادة البشرية وخلهم أئمة الدين والدنيا، وادهم الفردوس الأعلى ونزل لهم جبريل من فوق 7 سماوات. لما ربك بيرضى سبحانه وتعالى بيدي الجنة والفردوس الأعلى ورضى نفسه. يعني ما أعظم رضاك يا رب. وزنة عرشه، العرش ده أضخم مخلوق في الكون، ما فيش ملك عرشه أكبر من مملكته، ربنا عرشه أكبر من مملكته. أكبر من مملكته قد إيه؟ السماوات السبعة دي كلها من أولها لآخرها حلقة فلاه، غويشة رمت في الصحراء الشرقية بالنسبة لحجم الكرسي، والكرسي ده هو حلقة فلاه، غويشة رمت في الصحراء الغربية بالنسبة للعرش. يعني كنا كله ما يجيش أي شيء أصلا في العرش. وزنة عرشه ده أضخم مخلوق في الكون، العرش الرهيب اللي مكتوب فوقه رحمتي سبقت غضبي، وتحته لا حول ولا قوة إلا بالله. العرش اللي ربنا نوره ملأ أركان هذا العرش، العرش اللي أرواح الشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، والفردوس الأعلى تحت العرش، وحملت العرش تحت العرش، والملأ الأعلى حول العرش يطوفون حافين من حول العرش. العرش الجبار ده وزنة عرشه ومداد كلماته، ما نفدت كلمات الله زي ما خدنا في سورة لقمان، كلمات الله لا تنفد، علم ربنا ما بينفدش، معاني القرآن ما بتنفدش، وسائل ربنا لإصلاح حياتك وإنقاذ مستقبلك وانتشالك من مشاكلك ومشاكلك ما بتنفدش، معاني معجزات ربنا في خلق جسمك وخلق الكائنات ما بتنفدش، ما نفدت كلمات الله. يعني الذكر ده يا اخوانا، الذكر ده ثوابه الرهيب ده، يعني بيعمل ايه في قلبك، او بيدل على قلب ايه اللي بيقوله؟ الكل ديت حاجات غير محدوده، عدد خلقه، رضا نفسي، ده واحد المشاعر اللي في قلبه تجاه الله مشاعر غير محدوده، مشاعر لا حدود لها، فبيعبر عن مشاعره بالفاظ غير محدوده. مين اللي يقدر يوزن العرش؟ مين اللي يقدر يعد اللي ربنا خلقه من يوم ما ربنا خلق؟ مين اللي يقدر يعمل الكلام ده؟ مين؟ فانت كأنك بتقول له يا رب انا اللي في قلبي لا يوصف ولا يحد تجاهك، فعبرت بألفاظ لا يستطيع احد ان يحد هذه الألفاظ، مهرجان رباني في قلبك تجاه الله. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الغنى غنى النفس، الغني غني النفس، والفقير فقير النفس. الحديث ده بيعرفك يعني ايه غنى النفس. عدد خلق، واحد بيتدبر في الخلق وبيتدبر في صفات الله رضا نفسه، وبيتدبر في أكبر مخلوق في الكون، وبيتدبر في مداد كلمات الله، ده واحد غني. مش يعني أحيانا في بعض الإخوة فقير، فقير النفس، يعني هو التزم في درس حسن وسوء خاتمة، هو ما عندوش غير حسن وسوء خاتمة أصلا، هو ما بيعيطش غير في سورة قاف، هو فقير، هو ما عندوش معاني كتير. يعني مثلا لو جيت تقرا مثلا سوره الروم والكلام عن هيمنه الله على كل شيء، ولا يحس اصلا ولا يفهم اصلا. لو جيت تقرا اول طه كده، الايات اللي زلزلت قلب عمر وهو كافر قبل ان يسلم، الرحمن على العرش استوى، ما يحسش، هو فقير، هو ما عندوش غير قضيه يوم القيامه. لو الامام ما قراش ايات القيامه ما يعيطش وما يتاثرش وما يحسش وما يسخنش وما ينطلقش وما يتفعلش وما ياخدش قرارات، هو ما عندوش غير معنى واحد او معنيين ولا عايش عليهم. انما في ناس معانيها كتير، غنية من جواها، تتكلموا عن اليقين في قدرة الله قلبه يتقلب وينطل، تتكلموا عن حسن سوء الخاتمة، القبر، القيامة، الجنة، النار، عظمة الله، نعم الله، الاقبال على الله. هو انسان غني من جواه. الحديث ده بيعلمك غنى النفس. قد ايه في ناس اغنية، قد ايه في ناس مليانة معاني تجاه ربنا سبحانه وتعالى، انت كده. الحديث ده بيعلمك الذكاء، الذكاء الرهيب، ان ثلاث جمل يعادلوا 8 ساعات ونص ذكر. ثلاث جمل، يعني في ربنا طرق سهله، مش لازم تعنت وتتعب وتطلع عينيك عشان توصل لربنا. عشان كده الايمان بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله، ادناها اماطه الاذى. ها الاعلى لا اله الا الله ولا اماطه الاذى، لا اله الا الله. طب ايه الاسهل؟ لا اله الا الله ولا اماطه الاذى، لا لا لا الله. يبقى الإيمان كل ما بتعلى كل ما بتفهم الطريق أسهل لربنا، وكل ما تقدر توصل لربنا بسهولة. دي أول صفقة من الصفقات العظيمة اللي احنا عايزين ناخدها النهاردة ونعقدها مع الله، ونستعد العشر ذي الحجة بقوة بهذه الورقة اللي حرصت ان الورقة تبقى جاهزة في هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى، تيسير الله وحده، عشان تستعدوا بيها قبل العشر بعشرة. هو احنا بادئين قبل عشر ذي الحجة بعشر ايام، تستعد عشر ايام بالورقة دي، كل يوم ساعة بالنهار وساعة قبل النوم كده يعني، او نص ساعة اول اليوم ونص ساعة اخر اليوم، تبدأ تسخن، يجي عشر ذي الحجة تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. الصفقة التانية، الصفقة التانية صفقة اخر ذكر في الورقة، لا حول ولا قوة الا بالله، صفقة الحوقلة. صفقة الحوقلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث كلمات عن لا حول ولا قوة إلا بالله، الثلاث كلمات يزلزلوا القلب. الكلمة الأولى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها أنها كنز من كنوز الجنة، والأحاديث كلها صحيحة. الكلمة الثانية عن لا حول ولا قوة إلا بالله أنها باب من أبواب الجنة. الكلمة الثالثة أنها من كنز تحت العرش. يعني إيه كنز من كنوز الجنة؟ يعني كنز، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وبيقول لك إن الحوقلة دي كنز كنوز الجنة. الجنة دي كلها سكينة واطمئنان. فقال لك إن لما بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا بيقول أسلم عبدي واستسلم. أنت بتعرف إن كل حاجة بإيده هو، ما تقعدش تطهر على اللي راح وعلى اللي جه وعلى اللي فات وعن اللي انت عملته وعن اللي انت ما عملتوش. فبتبدأ تحس بالسكينة والطمأنينة فتعيش في مشاعر أهل الجنة. فقال لك إن أول معنى لإنها كنز من كنوز الجنة إنها بتعيشك في السكينة والطمأنينة بتاعت أهل الجنة، وده معنى موجود في التفسير أصلا في قول الله سبحانه وتعالى هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. بعض المفسرين زي الرازي قال لك يعني كانوا في الدنيا عايشين في جنة السعادة زي ما في الجنة. طب سبحان الله العظيم، يبقى ده المعنى الأول لكنز من كنوز الجنة. المعنى الثاني لكنز من كنوز الجنة ان الانسان دايما ما بيكنزش الخشب، ما فيش واحد بيحوش خشب يقولك عشان لو حصل حاجة لحد من العيال ولا البنت هتتجوز ولا حد تعب وجاله مرض يعني ربنا يعافينا. اللي بيكنز بيكنز عقارات، بيكنز ذهب، بيكنز دولارات، بيكنز حاجة لها قيمة. فكذلك يعني ايه دي كنز؟ يعني لو عايز تكنز للمستقبل، لو عايز تأمن مستقبلك، لو عايز تعمل تأمين شامل ضد اي مشاكل تحصل لك في المستقبل، ساعة ما تحصل مشكلة تلاقي ربنا معاك اكثر من لا حول ولا قوة الا بالله. ده لو الناس كنزت الدولارات اكنز لا حول ولا قوة الا بالله. لو الناس كنزت الذهب والعقارات اكنز لا حول ولا قوة الا بالله. المعنى الثالث ان هي كنز فعلا من كنوز الجنة، ان انت كل مرة بتقول لا حول ولا قوة الا بالله ربنا بيديك كنوز في الجنة. طب يا عم ما الجنة كلها كنوز، ده ساق الشجرة ذهب، ده الطوب بتاع القصر ذهب. قال لك يبقى معنى ان الجنة كلها كنوز ان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك دي كنز بقى من كنوز الجنة، ان دي بالنسبة ثوابها بالنسبة لباقي نعيم الجنة يعد زي قيمة الكنز بالنسبة لباقي متاع الدنيا. يعني نعيم مميز في الجنة، يعني من اسباب نعيم السبق والتميز في الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة تانية انها باب من ابواب الجنة. يعني ايه باب من ابواب الجنة؟ يعني الكلمة دي تفتح لك ابواب كتير او توصلك لربنا. وممكن تبقى باب من ابواب الجنة بجد، زي الصلاة كده، زي الصلاة ما هي باب من ابواب الجنة. انت شوف انت بتصلي قد ايه، وقيام ليل وتكبيرة احرام والفروض الخمسة والسنن الرواتب والنوافل وصلاة الضحى وصلاة الوتر وصلاة الاستخارة وكل دي صلوات بتصليها عشان باب في الجنة. طب لا حول ولا قوة الا بالله هي كمان باب في الجنة، تتعب فيها قد ايه؟ حاجة التالتة انها من كنز تحت العرش. يعني زي ما فوق العرش مكتوب رحمتي سبقت غضبي، تحت العرش مكتوب لا حول ولا قوة الا بالله. الكلمة اللي فوق العرش هي الكلمة اللي بتحدد ربنا بيعامل البشر ازاي، رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. والكلمة اللي تحت العرش هي اللي بتحدد البشر يعاملوا الله ازاي، ان كل ما تحت العرش لا يجري شيء في ملكوت السماوات ولا الارض الا بحول الله وطوله، حدش يقدر يقدم ولا يأخر. عشان كده لا حول ولا قوة الا بالله كلمة تغير حياتك، كلمة تديك امل، كلمة تخليك ما تيأسش ابدا. الكلمة دي تملى حياتك امل دايما واستبشار دايما. احد الشباب الفقراء في السعودية هو يعني بيقول ابوه كان دايما يعني يجي له عمته مثلا كل سنة مرة مرتين كده، يوم يديها 200 ريال 300 ريال وكلهم على قد حالهم اصلا، وعمته غلبانة جدا. ابوه مات بيقول واتدينت بعد موت ابويا وسبع عربية بايظة كده عربية، وجيت اتجوز اتدينت اكتر واكتر وما عنديش حاجة. بيقول في يوم من الايام معاه 200 ريال وانا نازل، مراتي كانت لسه والدة طفلة لو عايزة لبن، قالت له هات لبن للبنت. بيقول انا نازل اصلي المغرب واجيب لبن، نازل لقيت عمتي طالعة. بيقول انا بصيت ما اناش عارف اعمل ايه، دي واحدة بتيجي كل ست شهور مرة ووالدي كان معودها على انه يديها، وديت يعني انسان غلبانة جدا وفايرة جدا. بيقول انا اللي عرفت ادي لعمتي فلوس ولا اجيب لبنتي لبن، نزلت ركبت العربية اللي ابويا سابها الله يرحمه وقعدت الف في الشارع ولا يوجد على لساني الا كلمة لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وبيقول مش عارف اعمل ايه. بيقول لقيت التليفون بيرن، ببص لقيته رقم واحد بيجي يتعشى عندي كل فترة، قلت كمان انا معيش فلوس اصلا عشيه، فما ردتش يرن ما رد. في الاخر رد نعم، قال له يا أخي أنت فاكر ما من كذا سنة أنا كنت مديون وأنت كان معاك فلوس وسدت لي فلوسي، لو ليك رقم حساب الدهولي في ثانية عشان أبعت لك الكذا ألف ريال اللي أنا كنت استلفته منك على الحساب بتاعك. بيقول في ثواني لقيت معاه فلوس. بيقول أنا راجع البيت ببص لعمتي أنا بمسك دموعي، أنا الوقت ما كنتش عارف أجيب لبن ولا أديها فلوس، أنا الوقت معاه فلوس وفايضة على احتياجي وكل ده لا سر له إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. شاب راح لأحد الدعاء بيقول أنا زوجتي ماتت وما حلت الشقة والحاجة اللي بقي لي في الدنيا كمان أباحة ما فيش خلاص، يعني تشرد يعني تحت خط الفقر. فبيقول بقى إيه الراجل بقى إيه ورقة وقلم كده قال بس إيه هيكتب لي يعني توصية لحد بقى راجل أعمال ولا أي حاجة. قال له بص يا ابني لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله يا عم يعني ساعدني لوجه الله يا عم، دي مساعدة جبارة مساعدة جبارة لأهل اليقين لمن صدق بالحسنى. بيقول أدمنتها شهور ففرج الله كل كربي، اتجوز وبقى عنده شقة وعربية وسبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أمال تبقى إيه في الدنيا؟ اللي في الجنة كنز، أمال في الدنيا تبقى إيه؟ اللي في الجنة ربنا يديك بقى كنز، أمال في الدنيا يديك بقى إيه؟ يعني مش عايز أقول لك جربها، عايز أقول لك عيش كده الحوقلة كده، عيش. طب أعيش إيه؟ يعني وانا بقول لا حول ولا قوة الا بالله استشعر ايه؟ اول حاجة افتكر حقيقتك، الكلمة دي بتفكرك بحقيقتك ان انت من غير ربنا صفر بيك زيرو خيال مآتة لا حول ولا قوة الا بالله. الكلمة دي بتفكرك ماضيك، الشهادة اللي انت نجحت فيها، الامتحان اللي انت نجحت فيه، الدرس والخطبة اللي انت قدرت تديهم، الكلمة الجولة اللي انت نزلتها، المحل النص متر في نص متر اللي بقى الوقت شركة ولا بقى الوقت مصنع ولا بقى الفلوس اللي انت كسبتها، الجوازة، الخلف، الانجاب، كل ده بالله افتكر ماضيك، انت صناعة ربانية. الحاجة التانية ان لا حول ولا قوة الا بالله بتخليك ما تستصعبش حاجة لانها بالله مش بيك، زي ما جبريل قال للنبي اقرأ قال له ما انا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك مش بيك، بالله لو انت امي وبالله تقرأ المعادلات الذرية والنووية بالله، يبقى اذا بتخليك ما تستصعبش حاجة، عندك امل، بتخلي عندك عزيمة على التغيير، لان الكلمة نفسها كلمة واحد عايز يغير الواقع اللي هو فيه، هو مش راضي، هو راضي بقدر الله بس هو نفسه يغير الواقع اللي هو فيه للأحسن. الكلمة دي بتخليك تحب ربنا لان هو اللي بيمدلك ايده، الكلمة دي بتخلي ربنا يحبك لدرجة انك لما بتقول لا حول ولا قوة الا بالله الله يرد عليك ويقول اسلم عبدي واستسلم. الكلمة دي بتعرفك عظمة الله الوحيد اللي بيملك كل شيء في الكون، وانت بتقولها هتفتكر مستقبلك اللي انت نفسك تعمله، احلامك اللي انت نفسك توصلها، وانت بتقول يا رب حول حالي انه يبقى زي ده زي احلامي وامانية، وهتفتكر حاضرك اللي مليان مشاكل وعيوب جواك ومعاصي سر بتقع فيها وفجر بيروح عليك وهمة ضعيفة وعدم قدرة على التوازن بين الدين والدنيا وجهل بالشريعة ونفسك انك تطلب علم وعدم قدرة على الدعوة والتأثير والتغيير وليك احلام دنيوية بايظة وعندك مشاكل مادية، فانت بتفتكر حاضرك اللي نفسك يتغير وتقول يا رب غيره، بتفتكر وانت بتقولها ماضيك اللي ربنا ادهولك كل انجاز في حياتك وتفتكر انه لو ربنا كانش حصل، بتفتكر الحياة كلها ان كل ما في السماوات وفي الارض لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا بالله، عشان كده كلمة حول في اللغة معناها تحريك، فانا لما حرك الموبايل ده من هنا لهنا اسمها انا حولته من هنا لهنا، يبقى لا حول اي لا تحريك لساكن ولا قوة على هذا التحريك الا بالله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله كنز، لا حول على الطاعة ولا قوة، لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة الا بالله، لا حول عن الفقر ولا قوة على الغنى الا بالله، لا حول عن العزوبية ولا قوة على الزواج الا بالله، لا حول عن الفشل ولا قوة على النجاح والمذاكرة والعزيمة الا بالله، لا حول عن المرض ولا قوة على العافية والصحة الا بالله، لا حول عن اي مشكلة في حياتك ولا قوة على النجاح والتقدم والتأثير والتغيير إلا بالله سبحانه وتعالى. فده صفقة تانية، يبقى خدنا صفقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، صفقة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، الصفقة التانية صفقة الحوقلة، صفقة لا حول ولا قوة إلا بالله، الصفقة الثالثة هي الصفقة اللي مكتوبة عندكم في الورقة في الصفحة الثانية، في أفضل أذكار التهليل وبعد كده أفضل أذكار الاستغفار، في سيد الاستغفار اللي هو الذكر الثالث في أفضل أذكار الاستغفار في ظهر الورقة. صفقة سيد الاستغفار، صفقة سيد الاستغفار. هو النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيد؟ تخيل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيد. العلماء وقفوا قدام الكلمة دي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه سيد الاستغفار؟ قال لك السيد في قومه اللي لما اي حد يقع في زنقة يجري عليه، اللي لما اي حد يحتاج حاجة يجري عليه. قال لك الذكر ده لما تقع في زنقة اجري عليه ربنا يفرج كربك. الذكر ده له سيادة، الذكر ده لما انت بتقبل على الله بيه الله يفرج الكروبات بتاعتك. غير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. النبي قال عليه الصلاة والسلام ان اللي يقول ده بيقين بالليل، يعني انت دلوقتي لو قلت الذكر ده بيقين لو مت قبل الفجر تبقى من اهل الجنة، ولو قلته بعد الفجر بيقين لو مت قبل المغرب تبقى من اهل الجنة. يعني الذكر ده بيديك وعد لمدة 12 ساعة انك لو مت في خلال 12 ساعة بعد قوله انت من اهل الجنة، ليس بينك وبين ان تدخل الجنة الا ان تموت. ايه ده؟ يعني ده حاجة عجيبة بقى. ايه الذكر ده وايه معاني الذكر ده؟ الاستغفار ده ياما ناس خدت اولاد من خزائن ربنا بالاستغفار، ياما شباب اتجوز بالاستغفار. تعرف تتجوز بالاستغفار؟ تعرف تجيبي عريس لقطة بالاستغفار؟ تعرف تخلف بالاستغفار؟ تعرف تحل مشاكل حياتك بالاستغفار؟ تعرف تفك الحسد والعين اللي انت مصاب بيها بالاستغفار؟ يا اخوانا صفقات العمر مع الله والله. ولكن مين اللي ينتبه لهذا؟ مين اللي ينتبه ويجروا ارقيني هتقولي واحد يقرأ عليا؟ هتقولي يا ابني انت معك الكنوز في يديك ولكن علي همتك شوية. يعني ايه سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار ده 10 كلمات، كل كلمتين منهم حاجة كده نشان. اللهم انت ربي لا اله الا انت. الكلمتين دول بتقول يا رب انا عرفت انت مين، انت ربي لحم اكتفي من خيرك، انت اللي ربيتني، انت يا رب اللي مربيني، لا اله الا انت، ماليش غيرك، فيش اله غيرك، فيش قادر غيرك، فيش رافع وخافض غيرك، فيش حد يملك شيء في الوجود غيرك. انا عرفت انت مين يا رب، ولما عصيتك يا رب انا ما كنتش بعصيك وانا جاهل بجلالك، انا كنت بعصيك ضعف مني، ولكن انا عارف انت مين يا رب وعارف جلالك. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك. دول كلمتين انا عارف انا مين بقى يا رب. انا مش بس عارف انت مين، وانا عارف انا مين. انا مش كنت بعصيك تمرد وعطو وتجبر وفاكر نفسي، لا والله يا رب انا عارف انك خلقتني، انا عارف ان انا صنعتك، صنعت اليك، وانا عبدك، انا مش متمرد، انا عارف ان انا عبد ابن عبد ابن اما، وانا عبدك، انا عبد ليك يا رب، انا لا متمرد ولا متكبر، انا عارف انا مين، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. كلمتين، انا عارف مهمتي يا رب، وعارف انا عارف دوري ايه في الحياة، عهدك ووعدك، عهدك اللي انت عهدت بيه الي، صلاة الجماعة، صلاة الفجر، العبادة، التوحيد، الدعوة الى الله، ده اللي انت عهدت بيه الي ووعدك. وانا وعدتك بحاجات يا رب، وعدتك ان انت لو اديتني العافية هعبدك بيها، وعدتك ان انت لو فتحت لي ابواب الرزق هعبدك وهنطلق في دينك. انا على عهدك ووعدك ما استطعت، ابوء اعوذ بك من شر ما صنعت، اعوذ بك من شر. انا عارف ان المعصية شر، انا يا رب مش محجبة بس عارفة ان التبرش شر، مش بقول اقنعوني، انا يا رب يعني وقع مني حاجات كتير وعصيت بس انا عارف ان المعصية شر وشؤم، ويا رب ما حدش هيحميني من شر المعصية وعقوبتها الدنيوية غيرك، انت اللي انا اصلا اذنبت في حقك لما عصيت، حدش يقدر يحميني غيرك. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. انا يا رب عارف مشكلتي، انا عندي مشكلتين، ابوء لك يعني ارجع لك، انا رجع لك، انا ساعات الدنيا بتخطفني بس برجع لك انت. ابوء لك انا ساعات شهوتي بتخطفني بس برجع لك انت، انا ساعات ذنوبي والدنيا بيخطفوني بس برجع لك انت. ابوء لك انا يا رب وانا راجع لك. انا مش راجع لك وانا بقى معايا قيام الليل والصيام، انا راجع لك ومعايا شيلتين. الشيله الاولانيه بنعمتك علي، راجع وانا شايل نعم ما شكرتهاش، نعم كتير قوي، وابوء بذنبي وراجع وانا شايل ذنوب ما تبتش منها. الشيلتين دول يا رب شيلهم عندي يا رب، الشيلتين دول يا رب، النعم عني ان اشكرها والذنوب عني ان انا اتوب منها. فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. انا عارف ان ما حد ذنوبي غيرك، ولا حد هيقدر يمحو ذنوبي من قلبي والنكت السوداء اللي في قلبي غيرك، ولا حد هيقدر يحميني من سيوف الذنب غيرك، ولا حد هيقدر يمحو الذنب من الصحيفه غيرك. فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ده النبي عليه الصلاه والسلام سماه سيد الاستغفار، سيد. انت قلت يا رب انا عارف انت مين، وانا عارف انا مين، وانا عارف مهمتي ايه، وانا عارف مرضي ايه، وانا عارف علاجي ايه. 10 كلمات، كلمتين قلت لربنا بيهم انت عارف هو مين، وكلمتين قلت لربنا بيهم انت عارف انت مين، وكلمتين قلت لربنا بيهم انت عارف انت مهمتك ايه وناوي انك تنفذ وتتغير، وكلمتين قلت لربنا بيهم انت عارف انت مرضك ايه، ذنوبك، ذنوب لم تتب منها ونعم لم تشكرها، وقلت في كلمتين انت عارف انت علاجك ايه. اعوذ بك من شر ما صنعت فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. احميني من عاقبة الذنوب واغفرها لي. فسمي سيد الاستغفار لانه شمل كل حاجة وشمل كل علاج عظيم لك. مين اللي يقدر ان هو يتاجر مع الله بصفقة سيد الاستغفار؟ الاستغفار ده يعني ما لن تجد في نفسك عزيمة على انك انت تكثر من استغفار الله سبحانه وتعالى الا وستفاجأ بفتح ابواب الرزق في حياتك وفتح كل الابواب المغلقة في حياتك. صفقة التسبيح، نرجع تاني بقى للتسبيح. صفقة التسبيح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله 100 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ناخد الاربع اذكار دول في صفقة التسبيح. يعني ايه التسبيح يا جماعة؟ التسبيح كلمة سبحان الله هي كلمة ذهول حين توقف العقل حين رؤية ما يدل على عجيب قدرة الله. الواحد لما يشوف حاجة كده وعقله يقف وخلاص بقى، انت مذهول ازاي ده؟ ايه القدرة دي؟ تقول سبحان الله. كلما رأيت برهان ربك في السماء او في الارض او في نفسك او في تصريف الرزق او في تصريف الامر، لازم تبقى موصول بالله، لازم تبقى موصول بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني ايه تسبيح؟ يعني زي سبحان الذي خلق الازواج كلها. خلق الأزواج يعني إيه خلق الأزواج؟ يعني مراتك حامل، الله أكبر، واحد واحدة خلفهم، إزاي ده يعني؟ سبحان الله العظيم. يعني تكامل أصلا مسألة الذكر والأنثى وكيفية الإنجاب وكيفية الولادة وكيفية الحمل، دي مش معجزات، دي حاجات تتوه فيها العقول. وبعد كده يجيبوا حتة مراتك بقى تسلم لك حتة بتاع قد كفة الإيد كده، ده إيه ده يا بنتي؟ ده عيل، هعمل به إيه ده إن شاء الله؟ ده يعني يتعمل به إيه؟ ده هنفضل نرضعه ونأكله، فبعد سنة هيبقى كده، سنتين هيبقى كده، 3 سنين هيبقى كده، 4 سنين هيبقى بغل كده نص طولك، بعد 10 سنين هيبقى بفضل ومنة الله كده ايه شبه طولك. يا سلام، حتة البتاع اللي مستلمينه قد كده ده هيبقى قد كده، والله هيبقى اكبر منك. تخيل انت بقى رايح تشتري عربية، فبتقول للراجل انا عايز عربيه بي ام، قال لك اتفضل يا باشا، قام اديك حته بتاع قد كفه الايد كده. فبتقول له ايه يا عم ده انت مجنون ولا ايه؟ قال لك لا، العربيه دي انت هتقعد ترضع فيها هتفضل تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما تبقى بي ام فيها 7 يا راجل. قال لك استنى، والعربيه دي هتطلع ولد يا هتطلع بنت؟ فالعربيه دي لو ولد او بنت هتقوم جايب لها النوع التاني من العربيات وتقفل عليهم الجراج. هتيجي بعد شويه هتلاقي بقى خلفوا لك حته مرسيدس، وخلفوا لك حته جاكوار، وخلفوا لك حته فيات، وخلفوا لك حته يارا. بالله عليك، ده ينفع في العربيات ولا الموبايلات ولا الطيارات؟ ده نفع في البشر، ده نفع في كل الكائنات اللي في الكون، ده بالنسبه لخلق ربنا عادي، ولكن احنا اللي ما بنتدبرش. عشان كده في الاخر بتيجي في الاخر تقول سبحان الذي خلق الازواج كلها، سبحانه ازاي عقلك وقف من جلاله؟ فبتقول سبحان الذي خلق الازواج كلها. التسبيح ده صفقه، صفقه التسبيح. التسبيح ده اللي لما داود كان يسبح الله من الفجر الى الغروب على رؤوس الجبال، ربنا رفعه وخلى الجبال تؤوب معاه، وخلى ملك وهو عنده 31 سنه، وخلى نبي ونزل عليه كتاب جديد وهو الزبور، وخلى سبب نصر امته، وخلى مخترع عسكري، واداله عزيمه افضل قيام وافضل صيام، وكان يختم الزبور بينما يسرج له فرسه، واداله قوه على اتيان زوجاته، واداله كل ده بسبب ايه؟ بسبب الذكر، بسبب كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، بسبب كثرة الذكر، بسبب كثرة تسبيحه يعني. ولكن بقى لو انت سبحت ربنا بقلب داود كده، لما داود ادى التسبيح دي بس بقلب بقى حاضر، ربنا عمل له كل ده. لما سليمان سبح بالقلب ده ربنا سخل له الريح، لما يوسف سبح بالقلب ده ربنا نجى من فتنة امرأة العزيز ومن فتنة السجن وخلى ملك. القضية انك تسبح ربنا بقلب بك وانت قاعد تجد لولا ان رأى برهان ربي، وانت قاعد تفتكر براهين الله في خلقه، وبراهين الله في امره وقدره، وبراهين الله في جسمك. كنت لسه في بعض حاجات كده في مرجع من مراجع امراض الكلى، من الحاجة اللي بتبوظ الكلى وترشيح الكلى حتى 20 نانو، مش 20 سنتي، مش 20 ملي، 20 نانو. نانو ده حاجة كده ما يعني محتاجة ميكروسكوب عشان تتشاف. حتة كده لو باظت في جهاز الترشيح بتاع الكلى، الكلى تبوظ والجسم يبوظ والدنيا تبوظ. قلت يا رب 20 نانو، 20 نانو في جدار الترشيح بتاع الكلى. انت ما انتش حاسس ربنا عامل لك ايه، مش حاسس بالمعجزات اللي ربنا حطتها في جسمك. الكلى دي اللي بترشح 1700 لتر دم يوميا، بتطلع لك منهم لتر بول. لتر البول ده لو ما طلعش جسمك كله يتسمم ازاي؟ مين اللي خلق لك مليون نوع من انواع اسلحة المناعة في جسمك؟ مليون نوع، ده كلام العلماء مش كلام واعظي، مليون نوع. جهاز المناعة ده مليون سلاح. يعني الجيش، اي جيش في الدنيا يقولك مثلا 30 سلاح، سلاح المشاة وسلاح المدرعات وسلاح الدبابات وسلاح الطيران وسلاح الحرب الالكترونية وسلاح. انت عندك جهاز المناعة مليون نوع، الله خلقهم في جسمك. انت متخيل انت ربنا عملك ايه وانت بتقول سبحان الله بقلبك؟ التسبيح هو سر النجاح، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. مشاكل كتير قوي في حياتك هينجيك منها التسبيح. التسبيح هو سبب الرزق. يا بني، كلمة سيدنا نوح، يا بني قل سبحان الله وبحمده فانها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. الله اكبر، ترزق انك تنجح في الكلية، وترزق الشهادة، وترزق الفلوس، وترزق الزواج. تعرف تتجوز بسبحان الله وبحمده، تعرف تتجوز مع السعي في الاسباب. ولكن واللي بيسعى وهو ذاكر زي اللي بيسعى وهو مش ذاكر، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ مين اللي احق بالرزق وبالفضل وبالفتح وبالبدد وبالتيسير وبالبركة وبالتوفيق وبالعطاء وبالوهب وبالكرامات وبالحفظ؟ مين اللي احق؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ صفقة التسبيح. التسبيح هو سر المغفرة. سبحان الله وبحمده تغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. التسبيح عندك هنا سبحان الله 100 مرة يتغفر 1000 ذنب، 1000 مصيبة عملتها في حياتك، 1000 مصيبة تتغفر بسبحان الله 100 مرة، أو تاخد 1000 حسنة. انت متخيل سبحان الله العظيم وبحمد بنخلة في الجنة؟ يعني وانت قاعد كده سبحان الله العظيم بنخلة في الجنة؟ ده لو بنخلة في الدنيا الناس ما كانتش بطلت والله العظيم ليل ولا نهار، لو سبحان الله العظيم وبحمد بنخلة في الدنيا. فيا مضيع الساعات كم ضيعت من نخلات. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، دي لا يأتي أحد يوم القيامة أفضل منك إلا من قالها وزاد عليك. يعني دي مضمار من مضامير المتسابقين والمتنافسين إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقل موازينك بالتسبيح يا أخي، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثقل موازينك بتسبيح الله سبحانه وتعالى. صفقة التسبيح. الصفقة الرابعة، احنا الوقت خدنا صفقة ايه؟ سبحان الله وبحمده، ها عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. وبعد كده خدنا صفقة حوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد كده خدنا صفقة سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. وبعد كده خدنا صفقة التسبيح، خدنا فيها أربع أذكار، سبحان الله وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وبحمده وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الصفقة الخامسة بقى اللي نقفل بيها بقى كل اللي احنا كاتبينه تحت أفضل أذكار التسبيح، صفقة الباقيات الصالحات، ودي صفقة جبارة. حد عارف ايه هما الباقيات الصالحات؟ ها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله تنزيه لله عن كل نقص، والحمد لله ثناء على الله بكل كمال، ولا إله إلا الله يعني لما تقول سبحان الله يا رب أنت، يا رب أنت أعظم من أي نقص. طب ولما تقول الحمد لله أنا بثني عليك بكل كمال يا رب. طيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ليه ولا إله إلا الله بعضهم؟ إن يا رب أنت منزه عن كل نقص وليك كل كمال وأنت بس، مفيش حد غيرك. ولا إله إلا الله كلام ده ليك أنت بس، والله أكبر وأنت يا رب كمان أعظم من كل اللي أنا بثني عليك بيه، لا أحصي ثناء عليك والله أكبر. طب ليه ولا حول ولا قوة إلا بالله في الآخر؟ لأن يا رب بعد ما أنا قلت كل ده وأثنيت عليك كل ده بيك مش بي، أنا لساني اتحرك بيك، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، وتحركت إيه؟ بي شفتاه. وقت تفتكر وانت بتذكر، انت بتذكر بحولك وقوتك، انت تذكر الله بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. عشان كده لما تلاقي نفسك مش قادر تذكر توسل وتضرع الى الله سبحانه وتعالى. الباقيات الصالحات دي فيها حديث كتير قوي يا جماعة، احاديث خطيرة، فيها حديث ان كل كلمة بشجرة في الجنة، شجرة في الجنة يعني فواكه الجنة بسبب الباقيات الصالحات دي. يبقى معنى ان شجر الفواكه في الجنة بسبب الذكر، ان الذكر ده كان فاكهة الدنيا اصلا، كان فاكهة القلوب، كان سبب التفكه والسعادة. الحاجة التانية ان كل كلمة من الكلمات دي الخمسة دي اثقل عند الله من جبل احد. ليه؟ لان هي بتخلي الايمان يرسخ ويثقل في قلبك، فهي اثقل عند الله من جبل احد، بتخلي اليقين في قلبك زي الجبال الراسخة. وحاجة التالتة ان هذه الكلمات احب الى الله، احب الكلام الى الله. يبقى بدل ما تقعد تلغو وتقول كلام مليان لغو، اقعد يا عم استثمر وقتك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. انت كسبان والله، وفر عمرك يا ابني، يا ابني انت غالي. الذكر ده بيعلمك انت غالي عند ربنا قد ايه. يعني تقول الحمد لله، ربنا يجمع الملأ الاعلى يقول لهم حمداني عبدي، هو انت ليك قيمه عند ربنا كده؟ تقول سبحان الله العظيم وبحمد ربنا يديك نخله في الجنه، هو انت عمرك غالي كده وانت مضيعه وما انتش عارف قيمته؟ هو انت وقتك له قيمه وانت ليك قيمه، بس انت اللي ما انتش مكتشف هذا الكلام. الذكر بيعرفك قيمتك وقيمه عمرك عند الله، وازاي ان ربنا اشترى منك اللحظه والنفس والثانيه وتحريكه اللسان، فتاجر مع الله بهذه الصفقات العظيمه سبحان الله والحمد لله. وانت يعني بتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كلمه الله اكبر دي صفقه التكبير، صفقه التكبير. البقيات الصالحات دهيت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول فانهن ياتين يوم القيامه مقدمات ومجنبات ومعقبات، وهن البقيات الصالحات. يعني ايه مقدمات؟ يجوا قدامك كده، ما انت بتكتر منهم بقى، يجوا موكب قدامك. ومجنبات يجوا على يمينك وشمالك، ومعقبات يجوا وراك، هم عاملين ايه؟ بودي جاردات، داير ما يدور. يعني الكلمات البقيات الصالحات دي تيجي تحرسك يوم القيامة من اي اذى او من اي ملائكة عذاب او من اي تطير لشرر جهنم. تيجي يوم القيامة مقدمات ومجنبات ومعقبات. باشا جاي باشا، البقيات الصالحات محوطك من كل ناحية، يبقى مين اللي يزهد في هذه الكلمات؟ من الذي يزهد في هذه الكلمات الخطيرة؟ صفقة التكبير. التكبير كل تكبيرة صدقة، وكل تكبيرة أثقل في ميزانك من جبل أحد. فوانت بتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر، كلمة الله أكبر دي تفتكر فيها إن ربنا أكبر من الدنيا دي واللي فيها. ده العرش قد الكون ده كله مليارات المليارات من المرات، العرش، والعرش ده مخلوق، امال الخالق قد ايه؟ ده في ملك رأسه عند العرش ورجله في الارض، امال الخالق؟ إذا كان ده ملك جبريل له 600 جناح وده مخلوق، أمال الخالق سبحانه وتعالى وأنت بتقول الله أكبر تفتكر إن ربنا أكبر من كل شيء، أكبر من كل حاجة شغل، أكبر من كل عدو مخوفك وشايلك الهم، أكبر منك أنت، فتكسر الفرعون اللي جواك وتكسر الأنا اللي جواك لربنا سبحانه وتعالى. نقطة دم تتجمد في عرق من عروق الإنسان يتشل أو يفقد الذاكرة أو يتعمى، ربنا يحفظنا. وانت بتتقلب على السرير لو ربنا سبك مرة هيحصل لك ايه؟ هتنزل وهتتكسر. ربنا يعني ايه الله أكبر؟ يعني ايه انك تعرف من هو الله ومن هو الإنسان ومن هم البشر؟ كلمة بترصص زوايا قلبك صح، بترجع لك التوازن الإيماني في قلبك تاني صح. فالباقيات الصالحات دي صفقة جبارة، صفقة كبيرة قوي قوي قوي مع الله سبحانه وتعالى، أن تتاجر مع الله بهذه الصفقة. بعد كده أفضل أذكار الحمد بقى، يبقى جينا للصفقة السادسة وهي صفقة الحمد. صفقة الحمد وما أعظمها من صفقة الحمد، ده أول كلمة في القرآن. القرآن بدأ بالحمد لله رب العالمين، الحمد ده أول كلمة نطقها الإنسان يوم ما اتخلق، لما ربنا خلق آدم ونفخ فيه الروح فقام ليقعد فعطس، فقالت له الملائكة قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك الله، فكان أول كلمة قالها الإنسان الحمد لله، وأول كلمة قالها الله للإنسان يرحمك الله، وهم أول آيتين في القرآن. أول آية الحمد لله رب العالمين، وتاني آية الرحمن الرحيم. فالحمد صاعد من الإنسان لله والرحمات نزلة من ربنا للإنسان، فالحمد هو سر الرحمات. فالثناء على الله والحمد لله هو سر الرحمة. عشان كده في الفتحة تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجأة يحصل التفات إياك نعبد، بعد خطاب الغائب بخطاب المباشر. ليه؟ اترقيت من كتر ما حمدت وأثنيت على الله، ربنا رقاك بقى، ربنا رقاك وقربك منه سبحانه وتعالى. فمفيش باب هتدخل على ربنا منه اعظم من باب الحمد. كل كلمة الحمد لله بصدقة، كل كلمة الحمد لله بعشر حسنات، كل كلمة الحمد لله اثقل عند الله من جبل احد، كل كلمة. وان كان في ذكر يعني جايبين لك في الورقة هنا، يعني جايبين لك ذكرين، الذكر الاولاني الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذكر ده لما قاله واحد من الصحابة ابتدره 35 ملك أيهم يكتبها، حوالي 35 ملك تنافسوا من اللي يكتبها ويرفعها ربنا سبحانه وتعالى. انت متخيل الكلمة دي عند ربنا ايه؟ الحاجة التانية بقى، الحمد التاني اللي احنا جايبينه لك، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل من ذكرك الله الليل مع النهار. يعني لو انت قعدت 24 ساعة تذكر الله بلا انقطاع وجي واحد قال الحمد ده يسبقك، ايه هو؟ الحمد لله. سبع كلمات عدوا معايا، الحمد لله عدد ما خلق. ليه الحمد لله عدد ما خلق؟ لان كل حاجة ربنا خلقها نعمة. هي الشمس دي مش نعمة؟ هو انت بتقول سبحان الله وبحمد ليه لما ببص للشمس؟ سبحان الله لانها آية، وبحمد لانها نعمة. هو انت بتقول سبحان الله وبحمد لما ببص للقمر ليه؟ سبحان الله لانه آية، وبحمد لانه نعمة. الحمد لله عدد ما خلق. اتنين، الحمد لله ملء ما خلق. تلاتة، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض. اربعة، الحمد لله عدد ما احصى كتابه. خمسة، والحمد لله على ما أحصى كتابه. ستة، والحمد لله عدد كل شيء. سبعة، والحمد لله ملء كل شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابي ألا أدلك على ما هو أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار؟ يعني لو قعدت 24 ساعة تذكر ربنا كده، 24 ساعة جلسة ضحى وتسبيح غدو وتسبيح أصال، وقعدت من العشاء للفجر تذكر الله، وجيت قلت الذكر ده، الذكر ده يسبق كل اللي انت قلته. الحمد ده، الحمد ده سر خطير قوي يا جماعة. سبحان الله الواحدة 100 مرة يتغفر لك 1000 ذنب. طب لو انت حطيت بس جنب سبحان الله كلمة وبحمد وخليتها 100 مرة، اللي يقول سبحان الله وبحمد 100 مرة يحصل له ايه؟ تغفر ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. هلا يعني سبحان الله 100 مرة الواحدة يتشلك 1000 ذنب بس من ذنوبك كلها. لو حطيت الحمد مع التسبيح تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. فالحمد من أسباب المغفرة الرهيبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. تملأ الميزان ده، الميزان ده لما الملائكة تشوفه يوم القيامة الملائكة تصعق وتقول من يملأ هذا يا رب؟ كفة الحسنات لو وضع فيها السماوات والأرض كفة ساعة السماوات والأرض. فتقول الملائكة اللي بقى آلاف السنين بتعبد ومن يملأ هذا يا رب؟ فيقول الله إني إن لمن شئت من عبادي، لمن شئت من عبادي. فالحمد، الحمد لله تملأ الميزان، يعني كلمة الحمد لله خلصت لك الموضوع أصلا، خلصت الموضوع من بدري. غير إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العباد عند الله الحمدون. يعني انت عايز تعرف مين فينا افضل من مين؟ مين اللي بيحمد ربنا اكتر؟ مين اللي بيثني على ربنا اكتر؟ تعمل ورقة نعم كده وتكتب ما تيسر منها، مش لازم تستقصي كل حاجة لانك عمرك ما تقدر تستقصي النعم. اقعد اكتب شوية نعم كده واقعد احمد ربنا عليها يا اخي، اقعد حرك قلبك يا اخي. من الايات اللي يعني بتعالج في نفسية الانسان الخوف من الموت قول الله ثم الى ربكم ترجعون. ربكم، ربك اللي لحم اكتفك من خيره، اللي نعم حياتك منه. فكرت والله ان انا اكتب ورقة النعم ديت، اوصي ان والواحد بيموت كده يعني الورقة ديت مثلا ايه اسجلها واسمعها عند الموت، الورقة دي ابص فيها انك تفتكر ان كل اللي عمل لي ده هو اللي انا رايح له الوقتي. فالحمد اصلا بيكسر في نفسك رهبة الموت، لان انا رايح لربنا اللي انعم عليا بكل النعم دي. فالحمد ده صفقة. عشان كده في ألوية كتير للأعمال الصالحة يوم القيامة، حامل لواء العلم معاذ بن جبل. طب حامل لواء الحمد النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الحمد هو أعظم نعمة، الحمد هو أعظم لواء، الحمد هو أعظم عمل. مفتاح الشفاعة هو الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس تستغيث بيوم القيامة ويريد أن يأذن الله له بالشفاعة يعمل إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأسجد جمعة، أسجد جمعة يعني أسجد تحت العرش أسبوع كامل في أرض المحشر، أثني على الله بمحامد لم يفتح على أحد من قبلي بها، أقعد أسبوع كامل أحمد ربنا. فربنا يقول لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى مفتاح الشفاعة الحمد. يبقى انت الوقت لو عايز اي طلب من الله مفتاح الطلب الحمد. اقعد اثني على الله ربع ساعة، اقعد احمده ربع ساعة وبعد كده اطلب اللي انت عايزه وشوف ربنا يعمل معاك ايه. يبقى مفتاح الاستجابة الحمد. عشان كده سمع الله لمن ايه؟ لمن حمده، اي استجاب الله لمن حمده. يبقى مفتاح ان ربنا يستجيب لك حل مشاكلك، وان ربنا يسمع ليك، وان ربنا يحل لك مشاكلك. اقعد اثني على الله شويه الاول يا اخي، اقعد احمد ربنا الاول شويه. فدي صفقه عظيمه افضل من ذكرك الليل مع النهار، وهي صفقه حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اما بعد، عرفتوا يا اخواني بقى ليه سمينا الورقه احلامك بين ايديك؟ لان كل اللي انت نفسك فيه مرتبط بذكر الله سبحانه وتعالى. ان تصبح من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لو انت ادمنت ذكر الله حياتك كلها تتغير. لما انت تبقى عارف مفتاح تحقيق احلامك وتضعف همتك عنه يبقى انت عندك مشكلة كبيرة. ايه المانع انك انت في العشر ايام اللي قبل عشر ذي الحجة من اول النهاردة باذن الله تعمل ربع ساعة كل يوم او نص ساعة بعد الفجر ذكر من هذه الورقة، ونص ساعة قبل ما تنام ذكر من هذه الورقة. ايه المشكلة؟ عندك همة اكتر خليها ساعة بعد الفجر، يعني جلسة الضحى يومين تستعد بيها، وساعة قبل النوم. هذا ليس كثير يا اخواني. تدخل عشر ذي الحجة راجل، عشر ذي الحجة عندك ثلاث مواعيد للذكر. الميعاد الاولاني بعد الفجر، والميعاد الثاني بين العصر والمغرب يعني قبل المغرب، والميعاد الثالث بالليل يعني مثلا قول قبل النوم. انك انت تعمل نص ساعة بعد الفجر ونص ساعة، او هنقول ساعة بعد الفجر، لان جلسة الضحى في العشر عيب او انك تسيبها. لو انت ما تدربتش على الذكر زي السيدة جويرية كده اللي قعدت جلسة الضحى في بيتها في مصلاها في حجرتها، لو انت ما تدربتش على جلسة الضحى الوقت وما لا تتعلم ذكر الله امتى؟ لو انت ما بقتش ممن ذكر الله خاليا ففضت عيناه في العشر، امال امتى هتذكر الله خاليا فتفيض عيناك؟ يبقى ساعة بعد الفجر، ونص ساعة قبل المغرب، ونص ساعة قبل النوم. يبقى ساعتين بتجالس الرحمن بالذكر، جليس الرحمن بالذكر يوميا في عشر ذي الحجة. طب انت عندك همة اكتر، خليها عم ساعة وساعة وساعة، تبقى راجل بطل بقى. طب انا كان نفسي ان 24 ساعة اذكر. بص يا عم، زي ما اتفقنا في دستور الملتزم الجديد، ثبت الخطوط الحمراء وكان طلق. انت عايز ليل نهار انت، انما لازم يبقى في خطوط حمراء، الساعة اللي بعد الفجر، النص ساعة اللي قبل المغرب او الساعة اللي قبل المغرب، والنص ساعة او الساعة اللي قبل النوم. ثبت خطوط حمراء، حتى لو الخطوط ده تبقى ربع ساعة وربع ساعة وربع ساعة، انما لازم خطوط حمراء. وبعد كده انطلاق يا عم، روح في مكان خلوي، اعمل بقى زي سيدنا داود من الفجر للمغرب يوم، اعمل زي جويرية من الفجر للظهر يوم، اعمل زي ابن تيمية من الفجر العشرة الصبح يوم، اعمل زي الصالحين يا عم من الفجر لستة سبعة الصبح يوم. اعمل بقى وانطلق، انطلق وانطلقوا الى الله سبحانه وتعالى بالذكر، ولكن تبقى مرتب هستعد ازاي في العشر تام اللي قبل العشر، وهنطلق بالذكر ازاي في العشر تام اللي في العشر. تقوم لما تدوق ذكر الله وتدوق ثمرة الذكر وتدوق عطاءات الله ليك لما تذكره، وتشوف الفرق لما بدأت تجاهد في الذكر، لان الذكر عايز مجاهدة. ما انت هتيجي تسبح الوقت هتلاقي نفسك مش عارف تستشعر حاجة، يبقى لازم اقعد افكر في جلال ربنا وايات ربنا في السماء، وافتكر الشمس وافتكر القمر وافتكر معجزات خلق ربنا في جسمي عشان القط. ما انت قاعد عايز تدخل في المود، عايز تدخل في جو الذكر، فانت قاعد تحمد مش عارف تلقط. اعمل ورقة نعم، اقعد افتكر نعم ربنا عليك، هتلقط وهتنطلق. قاعد تستغفر ومش حاسس بحاجة لانك مش عدد ذنوبك، لو بدأت تعد ذنوبك مع نفسك كده هتنكس راسك وتعيط وانت بتستغفر. قاعد تهلل وتقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له وانت مش حاسس، لانك انت مش مستشعر جلال ربنا ووحدانية ربنا وقهر ربنا لأي ند او شريك. انت لما تستشعر وتبدأ بقى تجاهد شوية في النص ساعة اللي انت هتذكر ربنا فيها، حياتك هتتغير، لانك انت هتبدأ تفهم بقى، هيبدأ مقصد حياتك يتحقق، هتبدأ تعرف من هو المذكور وجلال المذكور، هيبدأ قلبك بقى يميل للذكر، هتبدأ تشوف عطاءات الله للذاكرين، هتبدأ ترتبط بان الذكر سبب حل مشاكلك، وتصبح ممن صدق بالحسنى. حياتك هتتغير. العشر ايام دول جايين عشان يعملوا تحويلة في حياتك، عشان يعملوا نقلة في حياتك، لازم تستثمرهم صح، ولازم تحط من الوقت خطة للاستعداد وخطة لاقتناس هذه الايام العشر. طبعا في صفقات كتير يعني، سواء في الورقة او برا الورقة، عندك مثلا صفقة التهليل. صفقة التهليل دي صفقة جبارة، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله لوحدها، بس لوحدها افضل ما قاله النبيون، لوحدها افضل ذكر على الاطلاق، لوحدها لو انت قلتها 100 مرة لا تظهر ذنب ولا يسبقها عمل، تبقى اسبق الناس الى الله. طب لو انت زودت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لو قلت الذكر ده 10 مرات بس كأنك اعتقت 4 من ولد اسماعيل. يعني ايه 4؟ يعني تخيل كده الرقبة مثلا ب10,000 20,000 جنيه، كأنك طلعت 60,000-70,000 جنيه صدقة. ياه، لما كنت بكلمكم عن الراجل اللي بيطلع 90,000 جنيه صدقة في اليوم على الفقراء والمساكين، وناس انبهرت، تبقى انت عامل زي الراجل ده اصلا. لو قلت لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات يوميا، يبقى انت عامل زي الراجل ده بالظبط، يبقى انت في نفس مستوى الانفاق بتاعه. ده كبير قوي قوي، صفقة التهليل، غير ان الكلمة دي سر النجاة وهي مفتاح دخول الجنة. صفقة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما اعظمها من صفقة. لما ابي بن كعب صح يقوم الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام صح يقوم الليل، ابي بن كعب قال له اجعل كل صلاتي لك، يعني عنده ورد دعاء في القيام، قال له يا رسول الله النص ساعة اللي انا بقعد ادعي فيها ربنا انه يديني ويديني ويديني، اقعد اصلي عليك فيها بدل الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذا يغفر ذنبك وتكفى همك، يغفر ذنبك، كل مشاكل الاخرة تتحل ويكفى همك، كل مشاكل الدنيا تتحل. عشان كده الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام من اعظم اسباب تفريج الكروبات. اخ من اخواننا في مسجد من المساجد راح له واحد كبير كده في المسجد، قال له يا اخي انت مش ملاحظ انها صحتي حلوة رغم ان كان عنده سكر ومضاعفاته بدل؟ قال له في ايه؟ قال له ادمنت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، من ساعة ما ادمنت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صحتي اتغيرت وعافيتي اتغيرت ونفسيتي اتغيرت والسكر اللي في جسمي اتغير. ذكر سر الاسرار كله هو ان تتصل بذكر الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا في سورة المزمل اداله رشدة البناء في البداية سورة، قال له ايه؟ قال له رتل القرآن ترتيلا، لازم ورد يومي في التعامل مع القرآن، قم الليل إلا قليلا، والتاني اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. لازم ورد يومي الذكر الله والتعرض لأسماء الحسنى. يبقى أنت لازم يكون عندك جهدين في حياتك، جهد مع القرآن اللي ربنا عمل رمضان عشانه، وجهد مع الذكر اللي ربنا عمل عشر ذي الحجة عشانه. والذكر ده يعني عشان كده ربنا كلم الصحابة عن عشر ذي الحجة قبل ما يكلمهم عن رمضان بعشر سنين وليال عشر في سورة الفجر نازلة في المرحلة السرية في أول البعث خالص، وأتممناها بعشر نازلة في شعب أبي طالب في سورة الأهراف. يعني ربنا مربي الصحابة على الارتباط بالذكر من البداية ومن اللحظات الأولى، إن الذكر ده هو تأسيس دينك، ده تربيتك، ده بناء تربيتك القلبية. احنا قلنا عايزين الفكر العملي مش الفكر المشاعري. عايز فعلا تبقى انسان عملي في التعامل مع الله، اهو الذكر جه هذا الموسم العظيم، الدورة التربوية المكثفة في فن الذكر، الصفقات كتير جدا جدا جدا. عندك صفقة اذكار الصباح والمساء. انت مش عايز ربنا يحميك من السحر والحسد، انت ممكن تكون متبهدل في حياتك بسبب الحسد اصلا. الشياطين، انت عارف الشياطين عامله ايه في حياتك؟ اذكار المناسبات، صفقة اذكار المناسبات. هو انت الوقت لما بتيجي وانت خارج من بيتك تذكر الله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، كان مستنيك اتنين شياطين يطلعوا روحك في المشوار اللي انت رايحه، فيقولون ما بالك برجل كفي ووقي وهدي. طب وانت داخل بيتك الوقتي لما تيجي تذكر الله، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، كان في شلة شياطين مستنياك تعفرط لك البيت كله وتولع بينك وبين اخوك وبينك وبين ابوك وبينك وبين جوزك وبينك وبين اختك، شلة شياطين. الذكر ده وقاك منها. طب لما تيجي تنام وتذكر الله، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، ايت الكرسي، كان في شيطان عشان يبقى جنبك يوترك في النوم بتاعك ويقلقك في النوم بتاعك، وربنا يكفيك هذا الشيطان. لو جيت في جماع زوجاتك، في شيطان كان سيجامع زوجاتك معك. لما بتذكر الله انت بتحمي حياتك من الشياطين. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. انت بتحمي حياتك من الشياطين ومن همزات الشياطين ومن حضور الشياطين ومن تأثير الشياطين عليك في سحر ولا، ومن تأثير اعين العائنين عليك في الحسد. فدي صفقات عظيمة مع الله سبحانه وتعالى. اخواني واحبابي في الله، يعني اثرت ان درس النهاردة درس صفقات العمر مع الله، يبقى شرح لهذه الورقة ورقة اعظم صفقات العمر. اتكلمنا عن صفقة سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. اتكلمنا عن صفقة التسبيح زي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اتكلمنا عن صفقة الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. كلمنا عن صفقة الحمد، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الارض، الحمد لله عدد ما احصى كتابه، والحمد لله على ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اتكلمنا عن صفقة سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. كلمنا عن صفقة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفقة التهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صفقة الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. صفقة أذكار الصباح والمساء، صفقة أذكار المناسبات، صفقة الذكر العظيمة. داخلين على عشر ذي الحجة إخواني وأحبابي في الله. الورقة دي عايزكم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني تطبقوها وتصورها، صورها يا عم 100 نسخة ولا 200 نسخة، وزع على الناس وسخن الناس. لو أنت عايز تستعد العشر ذي الحجة استعداد حقيقي، لو أنت عايز بإذن الله العشر أيام دول تستعد، برنامج الاستعداد إيه؟ رقم واحد تحديد ورد ذكر أول اليوم وآخره، ده رقم واحد. ورد الذكر مثلا ابدأ بربع ساعة في الأول وربع ساعة في الآخر أو نص ونص، وقبل عشر ذي الحجة تكون وصلت الساعة اللي هي جلسة الضحى ونص ساعة مثلا قبل النوم. يبقى ده تحديد وقت ثابت مقدس خط أحمر للذكر من خلال هذه الورقة أو أي كتاب ذكر عندك بقى، يعني أنت حر. يبقى ده إيه؟ يبقى ده الاستعداد الأول. الاستعداد الثاني كثرة السماع عن عشر ذي الحجة، انك تسمع كتير عن عشر ذي الحجة. فضلوا مين تلاقي احنا السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها عملنا مع بعض تسونامي العشر وعقد عمل وخمسين درس عن عشر وافضل ايام الدنيا وخمسين درس عن عشر ذي الحجة وكل الدعاء هتلاقي لهم دروس عن عشر ذي الحجة ومقاطع عن عشر ذي الحجة. اسمع لازم تسمع عن هذا الموسم عشان تفوق وعشان تفهم لان معظم المجتمع في غفلة عن هذا الموسم. رقم ثلاثة الدعوة الى هذا الموسم لو انت عايز تستعد ليه وانت بتغسل الطبق او الايد بتنضف ايدك وايدك يبقى انت لما تجيب ورقة زي دي وتوزعيها وتتكلم عن عشر ذي الحجة وتشير مقاطع عنها وتتكلم في جولة وتكلمي الناس كلها عنها يبقى انت ايه يبقى انت راجل بتنشر القضية فانت اول واحد بتستفيد بس على شرط اوعى تدعو الى شيء انت كلامه خلاص اللي هو يشير وهو اصلا ما بيعملش حاجة لا اقف مع نفسك الاول لو انت تأثرت بالكلام ده انت اكتر واحد ربنا هيخلي الناس تتأثر بسببك انما يبقى الدعوة الى الله الى هذا الموسم انك تقوم القضية. الاستعداد الرابع لعشر ذي الحجة السماع عن اسماء الله الحسنى. اسمع لك درس او درسين عن اسماء الله الحسنى. فاكرين السلسلة اللي كنا مشينا فيها اسم الله الهادي واسم الله الرزاق واسم الله التواب واسم الله الاول والاخر واسم الله فاكرين الكلام ده انك انت واسم الله السامع واسم الله القريب واسم الله الطيب. اسمع عن ربنا عشان تعرف انت بتذكر مين عشان مقصد حياتك يرجع تاني. الحاجة الخامسة رتب ورد القرآن بتاعك لان ده افضل الذكر اصلا وده عودة الروح كلها فرتب ورد القرآن بتاعك. حاجة السادسة ظبط جلسة الضحى بالذات لان هي اكتر تمرين على الاتصال بالذكر. دي توصيات باذن الله سبحانه وتعالى. انا اعمل لكم مقاطع سريعة كده ان شاء الله تنزل على الفيس من بكرة على صفحة الفيس بتاعتنا صفحة الرسمية باذن الله من بكرة اسمها يعني شوية مقاطع كده ايه عاملها للاستعداد ازاي نستعد ازاي العشر ايام اللي جايين دول نستعد. حاول تتابعها على قد ما تقدر حاول انك تتابع قضية عشر ذي الحجة على قد ما تقدر وتبقى محور اهتمام حياتك الوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويجعل هذه الأيام خير أيام مرت علينا في حياتنا يا رب اللهم أمين. مجموعة خالد بن الوليد يلا نشجع بعض التحفيظ يلا نشجع بعض بتكرم دكتور محمد السيد عشان مسابقته فوزه في مسابقة القرآن فضله ومنة الله في مسجد الرضا وعاملين له جائزة مادية. دكتور محمد السيد فين بقى عاملين له جايزة مادية ممكن لو ما جاش يعني احنا برضو ايه محمد السعيد دكتور محمد السعيد انت مبروك يا حبيبتي الف مبروك ربنا يوفقك يا رب جعلك من اهل القرآن يا رب ربنا يوفقك حبيب قلبنا. وطبعا بنبارك لاخونا محمد كمال حبيب قلبنا اللي خطبته النهاردة ولا كاتب كتابه كاتب كتابه ما شاء الله اللهم بارك وموجود في الدرس كمان سبحان الله عقبال ما يبقى في الدخله موجود في الدرس بقى كمان تبقى حاجه تمام التمام يعني ويعني طبعا كاتب الكتاب ما بيبقاش فيه نقطه يا جماعه ما حدش نقطه ولا حاجه يعني عشان بس نبقى ولا في حله اتفاق بيبقى حاجه كده يعني ايه حاجه فريحه كده وخلاص. نسال الله ان يتم له بخير وان يتم لزوجي بخير ونسال الله ان يزوج يعني كل واحد فيكم مش متجوز يا رب باذن الله ونسال الله ان كل واحد فيكم يتجوز مره واحده بس يرضيه باللي جوزها له ما شاء الله الشيخ محمد الجنايني من المحفظين ما شاء الله المتميزين في يلا نشجع بعض رزق بمؤمن اللهم بارك اللهم بارك بقى يعني برضو بسبب الذكر فضل ومنة الله سبحانه وتعالى في كذا واحد هنا خلف بسبب الذكر يا جماعه الذكر بيجيب عيال والله وبيجيب فلوس وبيجيب وظائف وبيجيب نجاح الذكر بيجيب كل وبيجيب طاقه وبيجيب بصيره ورشاد وتبقى انسان متوازن في حياتك وعندك عزيمه على النجاح في الدنيا والدين. قلت لكم ان الاعظم ان انت ربنا سبحانه وتعالى يخليك مثلا تيجي ليله الامتحان مثلا ما ذاكرتش وانا ضايع تقوم تصلي ومصلي ركعتين وتقعد تعطل ربنا وتقوم ماسك الكتاب مذاكر 3 4 اسئله هم اللي يجوا ده الاعظم ولا ان ربنا يشرح صدرك للمذاكره تذاكر كويس جدا وتجتهد كويس جدا جدا جدا وفي نفس الوقت تتوجه الى الله وتدخل وتتفوق. الكرامه الاعظم ايه الكرامه الاعظم هي الثانيه مش الاولانيه مش الكرامة الأعظم إنك أنت تذاكر سؤالين وعدت والحمد لله وتعت وعدت ماشي يا عم وربنا أصلا بيجبر خاطر كل منكسر توجه إليه ولكن الكرامة الأعظم إن ربنا يرزقك النجاح مش إن ربنا يرزقك سؤالين وعدته خلاص. الكرامة الأعظم إن ربنا يجعلك ناجح دين ودنيا عندك عزيمة دين ودنيا ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم إخواني في الله. سبحانك اللهم وبحمدك الامتحان الاسبوع الجاي الجمعه الجايه، والله امتحان سوره الحجرات وقاف ان شاء الله باذن الله الامتحان النهائي قبل 10 ذي الحجه بقى الجمعه الجايه، وانا الجمعه الجايه برضو المغرب ان شاء الله هقفل سوره الحجرات باذن الله عشان يبقى قفلنا كل حاجه قبل الحج باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.